الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقائنا الثالث متعلق بدراسة النظريات الفقهية نتباحث في نظرية من أهم النظريات في الدراسات الحقوقية، ألا وهي نظرية الالتزام. سبب جعل هذه النظرية من أهم النظريات عدد من الأمور، أولها أن هذه النظرية تنظم العلاقات التي تكون بين الناس، تبين الأسباب التي ترتب على الذمم واجبات يجب أداؤها، ومن هنا فهم يقولون إن هذه القاعدة من أهم وسائل الشخص في الحياة، ويقولون عليها مرتكز القانون الخاص والقانون المدني والتجاري والإداري، يبني كثيرا من مفرداته ومواده على نظرية الالتزام، بل إن كثيرا من الآثار التي تترتب على الالتزام جعلت لها قواعد ونظريات خاصة، من مثل الملك والعقد ونحوها. وقد جاءت الشريعة بهذا الجانب وأكدت على وجوب الالتزام، وجوب أداء الإنسان لما التزم به، وأوجبت على المكلف أن يقوم بآثار أفعاله. وقد قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن سعي الإنسان تلك الأفعال التي ترتب على ذمته التزامات. ومما يدل على هذه القاعدة قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقد أوجب الله عز وجل القيام بالأمانة، وهذا جانب من جوانب الالتزام. ومثله أيضا ما أوجبه الله عز وجل في هذه الآية من الحكم بالعدل، فإن دخول الإنسان في باب الحكم بين الناس يترتب عليه وجوب التزامه بالعدل. ومثله أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى عن أكل المال بالباطل التزاما بمراعاة حقوق الآخرين، وأمضى التجارة التي تكون مبنية على التراضي، وهي سبب من أسباب الالتزام. ومثله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. في نصوص كثيرة كلها توجب على العبد القيام بالالتزامات الناتجة عن فعله. وما يتعلق بالالتزام، أكثر من اعتنى به من فقهاء الشريعة هم فقهاء المالكية، لأن من الأمور المقررة في الفقه المالكي ما يسمى بالوعد الملزم. وإن كان المالكية يقسمون الوعود إلى أربعة أقسام، تفصيلها له محله في الفقه المالكي. المقصود أن المالكية اعتنوا بهذا الجانب، بل قد وجد من فقهاء المالكية من ألف مؤلف في هذا الباب، وهو الحطاب المالكي، حيث ألف كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام. ويقال بأن من أوائل من أثبت حق الالتزام هم الرومان، قد كانوا يضعون في رقبة المدين سلسلة يمسكها الدائن، ثم بعد ذلك حكموا بثبوت الديون في ذمم المدينين. والالتزام في اللغة يدل على معان منها: الالتزام في اللغة مأخوذ من اللزوم، والمراد به الثبات والدوام، وأما الالتزام فإنه يشتمل على معنى الإقرار بثبوت الحقوق، وأما الالتزام في الاصطلاح فإن القانونيين يعرفونه بأنه واجب قانوني على شخص ليقوم بعمل لصالح غيره أو يمتنع عنه. وقد يعرفه بعض من كتب في النظريات بأنه إيجاب الإنسان على نفسه القيام بعمل جائز أو الامتناع منه. ويمكن أيضا أن يعرف بصيغة أخرى فيقال بأن الالتزام تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه. وينبغي أن يلاحظ أن التعريف القانوني الذي قلنا بأنه واجب قانوني، تعريف القانوني للالتزام بأنه واجب قانوني على شخص ليقوم بعمل لغيره، يختلف عن التعريف الثاني الذي فيه أن الالتزام إيجاب الإنسان على نفسه أداء عمل لغيره. والفرق بينهما أن التعريف القانوني لا يفرق فيه بين الالتزام والإلزام، لأنه قال واجب قانوني على شخص، سواء التزمه أو نتج الوجوب من فعله أو نتج من فعل غيره. بخلاف تعريف الفقهاء للالتزام فإنهم يقولون إيجاب الإنسان على نفسه، فحصروه في الالتزام وأخرجوا منه الإلزام. وبذلك نعرف أن هناك ثلاثة أشياء متفاوتة: أولها الالتزام، وهو أمر صادر من الملتزم بحيث يوجب على نفسه واجبات، بخلاف الإلزام فإنه إيجاب يصدر من سلطة حاكمة مغايرة للملتزم، فأمر الولاة هذا إلزام، بينما عقود البيع هذه التزام. وحينئذ نعرف أن الفرق بينهما أن الإلزام أمر صادر من غير الملتزم، بخلاف الالتزام فإنه إيجاب الإنسان على نفسه أو وجوب الواجبات بناء على فعله. هكذا أيضا من جهة المسؤولية، فهناك فرق بين الإلزام والالتزام. هناك مصطلح ثالث هو اللزوم، واللزوم هذا أثر للتصرفات. يبقى هنا مسألة في حقيقة الالتزام، وهي أن القانونيين لهم مذهبان في حقيقة الالتزام. الطائفة الأولى يقصرون الالتزام على الحقوق المادية ولا يوسعون مفهومه، والطريقة الثانية عند القانونيين يدخلون بقية الواجبات في الالتزام. ولذلك يقولون هناك فرق بين المذهب الشخصي والمادي في حقيقة الالتزام. ولنضرب لذلك مثلا، إذا عقد الإنسان عقد النكاح على امرأة وجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل 4 ليالي، هل هذا أمر مادي؟ نقول لا، ولكنه حق شخصي. هل يسمى التزاما؟ لأنه لزوم أو إيجاب الإنسان على نفسه بدخوله في عقد النكاح، أوجب على نفسه المبيت. فنقول هذا يختلف فيه نظرات القانونيين، فعلى الأول المذهب المادي يقولون هذا ليس بالتزام، وعلى المذهب الشخصي يقولون هذا التزام. ومن هنا نعرف أن أصحاب المذهب الشخصي يقسمون الالتزامات إلى التزامات مادية والتزامات معنوية أو شخصية. كذلك يمكن تقسيم الالتزام خصوصا عند علماء المالكية، علماء المالكية يقسمون الالتزام إلى قسمين، الأول الالتزام بالمعنى الخاص ويريدون به إلزام الإنسان لنفسه فعل معروف أو عمل صالح مثل النذر، والنوع الثاني من معاني الالتزام المعنى العام وهو إيجاب الإنسان على نفسه فعلا لغيره سواء كان من المعروف والإحسان أو كان من عقود المعاوضات أو غير ذلك. ومن هنا يمكن أن نقسم الالتزام إلى عدد من الأقسام، منها مثلا تقسيم الالتزام بحسب مصدر الالتزام إلى قسمين، القسم الأول إذن الآن نتكلم عن أنواع الإلزام، الالتزام بحسب الملتزم فإنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إيجاب الإنسان على نفسه كما في العقود التي يعقدها الإنسان لنفسه، والثاني الإيجاب الناتج من فعل الغير كما في الأولياء، فهنا إيجاب من الغير على الإنسان فعل أمر من الأمور، وهذا الإيجاب صادر ممن له حق الإلزام. هكذا أيضا يقسم الالتزام إلى 3 أقسام باعتبار الملتزم به، يقسم إلى التزام مالي مثل ما هو في عقود المعاوضات، والنوع الثاني التزام قضائي، والنوع الثالث الالتزام المعنوي. من يمثل لنا بالتزام معنوي؟ قبل شوي جبناه، مبيت الرجل عند زوجته. طيب نتكلم عن أركان الالتزام. الالتزام يكون من 4 أركان، الركن الأول الصيغة سواء كانت صيغة قولية أو عملية، الثاني الملتزم وهو الذي أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه ويشترط فيه أن يكون ممن عنده أهلية التصرف ويجوز له التبرع، هكذا قرر بعض الفقهاء أنه يشترط في الملتزم أن يحق له التبرع، وهذا فيه نظر لأن تصرفات الأولياء في أموال اليتامى تصرفات صحيحة يترتب عليها التزامات مع أنه ليس لهم أهلية التبرع. الركن الثالث الملتزم له وهو صاحب الحق الذي سيستفيد من هذا الالتزام، والقسم الرابع أو الركن الرابع الملتزم به، قد يسمى محل الالتزام أو المعقود عليه، والمراد به الفعل الذي يجب على الملتزم أن يقوم به. مثال ذلك عقد البيع، نريد أن نطبق عليه أركان الالتزام السابقة، فبالنسبة للصيغة هناك صيغة قولية بالإيجاب والقبول، وهناك صيغة فعلية كما يقول بذلك الجمهور خلافا للشافعية. أما بالنسبة للملتزم فهنا ملتزمان متقابلان بائع ومشتري، ففي البيع الملتزم هو البائع، وفي الشراء الملتزم المشتري. والركن الثالث الملتزم له وهو المقابل للملتزم سواء كان البائع أو المشتري. فعقد البيع رتب عليه أو ترتب عليه التزامان. ما هما الالتزامان؟ دفع الثمن من المشتري وتسليم المبيع بالنسبة للبائع، وهذان الأمران هما الملتزم به، تسليم الثمن ودفع المبيع. ما حكم الالتزام ابتداء وما حكم القيام بأثر الالتزام؟ الالتزام قد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. من أمثلة ذلك عقد البيع، ما حكمه؟ مباح، هنا التزام. بالنسبة للنذر مكروه. بالنسبة لإلزام الإنسان لنفسه أو الالتزام بالنفقة على الأبناء واجب. أثر الالتزام كذلك من هو ما هو واجب. قد يكون الالتزام مباحا وأثره ويكون أثره واجبا. مثال ذلك عقد البيع مباح والقيام بآثاره من الواجبات، وقد يكون مباحا. مثال ذلك العقود الجائزة كالوكالة، فإنه يجوز الوفاء بالعقد ويجوز فسخه. ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن أسباب الالتزام، وهو موضوع طويل وقد أفرد بمؤلفات نظرا لسعته. ويمكن أن نقسم أسباب الالتزام إلى أقسام باعتبارات مختلفة. فهناك أسباب قسرية ليس للعبد فيها اختيار، مثل نفقة الأقارب، فهنا القرابة سبب للالتزام بدفع النفقة وهو سبب قسري ليس للعبد فيه اختيار. النوع الثاني السبب الأسباب الاختيارية، وتكون باختيار من المكلف، من مثل العقود. وهكذا يمكن أن نقسم أسباب الالتزام إلى خمسة أقسام. الأول العقود، فإن العقد سبب من أسباب الالتزام. ومن أمثلة هذا مثلا عقد الإجارة، فإنه يترتب عليه التزام المؤجر بدفع العين المستأجرة لينتفع بها المستأجر، ويترتب عليه التزام المستأجر بدفع إيش؟ الأجرة. وقد يعبرون عن العقود في ما يتعلق بالالتزام بأنها توافق إرادتين على الالتزام، أو يقال عنه بعبارة أخرى أن العقود هي أو الالتزام الثابت بالعقد هو ما يحصل بإرادتين متقابلتين. السبب الثاني من أسباب الالتزام الإتلاف، فإن من أتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه. وقد يعبر عنها أهل الدراسات الحقوقية بأنها الفعل الضار، وقد يسمونها المسؤولية التقصيرية. السبب الثالث ما يسمونه بالفعل النافع، وقد يسمونه الإثراء بلا سبب، فإنه من أسباب الالتزام. ومن أمثلة هذا ما لو سدد شخص دين غيره ناويا الرجوع عليه، فإنه يترتب على هذا التصرف التزامات. النوع الرابع ما يسمونه بالإرادة المنفردة، وهي الالتزامات الثابتة بإرادة من طرف واحد. ومن أمثلة هذا مثلا الأوقاف، فإنها التزام لكنها صدرت من طرف واحد. ومن أمثلته مثلا النذر، فإنه التزام صدر من طرف واحد. وإن كان دراسة الحقوقيين لهذا الجانب فيها ضعف. الخامس من أسباب الالتزام دين الإسلام، فإن الله عز وجل قد أوجب على المكلفين واجبات، ومن هنا لابد من القيام بها. وهذا كما تقدم يدخله أهل الدراسات القانونية في هذه النظرية. والصواب أن هذا إلزام وليس بالتزام. وهم لا يقولون الإسلام، يقولون القانون، فإن القانون يترتب عليه وجوب واجبات. وبما أننا نتحدث عن نظريات فقهية فينبغي أن يكون حديثنا في النظرة الإسلامية. ولهذا فإن من الفروقات بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية أن الدراسة القانونية لا تنظر إلى الإيجاب المبني على الأوامر الشرعية. ينبغي أيضا أن نلاحظ أن من الفروقات بين النظرة الشرعية والحقوقية في باب الالتزام شروط محل الالتزام، فإن الشريعة تشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون المحل محل الالتزام قابلا لآثار التصرف. ومن هنا فلو وقف، ومن هنا فلو أوصى لكلب لم تصح الوصية. لماذا؟ لأن الكلب غير قابل للملك كما يقرره علماء الشريعة، بخلاف الأمر عند القانونيين، فإنهم لا يشترطون قابلية المحل لحكم التصرف. الفرق الثاني أنه في الفقه الإسلامي يشترط في الملتزم به ألا يكون مخالفا للشرع، فإذا كان الملتزم به مخالفا للشرع فإنه لا يلزم. من أمثلة ذلك لو أوجب على نفسه أو باع بيعا بثمن خنزير، باع بيعا والثمن خنزير، فنقول هذا مخالف للشرع، بالتالي لا يلزم الوفاء بهذا الأمر. ويقع الاختلاف بين فقهاء الشريعة هل ذلك يبطل العقد أو أنه لا يبطل العقد ويمكن تصحيحه بالنظر في أمثاله. ما هي الأمور أيضا لابد أن يلاحظ أن الالتزام لابد أن يراعى فيه جانب الأهلية، أهلية المكلف لذلك التصرف. فلو عقد الصبي عقودا لم تكن تلك العقود ملزمة وليس فيها التزام. لماذا؟ لأن صاحب التصرف ليس ممن له أهلية التصرف. ننتقل إلى جزية أخرى، وهي ما يتعلق بمغيرات الالتزام. ما هي الأمور التي تغير الالتزام وتبعد عن مكلف الالتزام به؟ قالوا هناك أربعة أمور. الأمر الأول الخيار. شلون الخيار؟ نقول إذا كان هناك تخيير في الالتزام فإن الالتزام لا يعد واجبا ويمكن تغييره. مثال ذلك: اشترى منك السيارة وقال لي الخيار 3 أيام، بعد يوم طلب فسخ العقد. الثاني من مغيرات الالتزام الشروط التي إذا لم يتم الوفاء بها حق للمكلف الفسخ. ومن أمثلته: لو اشترطت الزوجة على الزوج ألا يسافر، هذا شرط يمكن أن يغير الالتزام، لأن من مقتضى عقد الزوجية قيام الزوجة بحقوق الزوج وتمكين الزوجة لزوجها من الاستمتاع بها بناء على بقاء عقد النكاح. فإذا لم يفي بالشرط جاز للمرأة أن تطلب الفسخ لئلا تلزم عليها هذه الأمور. الأمر الثالث مما يغير الالتزام الأجل. فإذا كان هناك تأجيل أو وضع أجل محدد فإنه إذا لم يتم الوفاء في أو قبل وقت الأجل جاز تغيير الالتزام. من أمثلته ما لو قال: إذا لم تسدد لي الثمن خلال 3 أيام فلا بيع بيننا. والقول بصحة هذا العقد قاله جماعة من التابعين خلافا لكثير من مؤلفي الفقه. النوع الرابع من مغيرات الالتزام انتقال الالتزام، من مثل الحوالة. لو ترتب على الالتزام أن يقوم بتسليم مبلغ مالي فقام بالحوالة فإنه حينئذ يكون هناك تغيير للالتزام. الالتزام يتنوع 4 أنواع باعتبار الملتزم به. فهناك التزام بدين مثل ما في البيع بثمن مؤجل، وهناك التزام بعين كما في عقد البيع، هناك التزام بتسليم المبيع للمشتري. النوع الثالث الالتزام بعمل كما يلتزم الأساتذة بتعليم الطلاب مقابل عقد الإجارة، فهذا التزام بعمل. وهناك التزام بتوثيق الحقوق. وهذا يجعلني أتكلم عن توثيق الالتزام. توثيق الالتزام له وسائل معهودة في الشريعة ويمكن أن نتحدث عنه بإسهاب في نظرية الضمان ونتكلم عن التوثيق. والتوثيق له أنواع. النوع الأول التوثيق بالإقرار، والنوع الثاني التوثيق بالشهود والبينات، والنوع الثالث التوثيق بالقرائن. ويلاحظ أن كتابات الفقهاء في الالتزام قليلة ولم يفردوا له بابا مستقلا، وإنما جاء الكلام عن الالتزام في ثنايا كلامهم في المسائل الفقهية. وذلك لأن الالتزام على أنواع متباينة، لكل منها حكم مستقل، ومن ثم لم يمكن جمعها تحت عنوان واحد. ننتقل إلى أسباب انتهاء الالتزام. ينتهي الالتزام بعدد من الأسباب، منها أولاً الوفاء. فإذا وفى الملتزم بما التزم به فإنه حينئذ يقال انتهى الالتزام. مثال ذلك نذر أن يتصدق بمئة ريال فتصدق بها، حينئذ يقال انتهى الالتزام. وقد يقال عن هذا تحقيق الالتزام. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب انتهاء الالتزام الإبراء. فإذا تنازل صاحب الحق عن حقه فإن الالتزام لا يبقى في ذمة الملتزم. مثال ذلك اشتريت منك سلعة بمئة ريال مؤجلة ودفعت لي السلعة، دفعت لي السلعة، ثم بعد ذلك على أن أقوم بدفع الثمن بعد سنة، بعد ذلك أبرأتني، فحينئذ نقول انتهى الالتزام. الأمر الثالث من أسباب انتهاء الالتزام الفسخ، فإن فسخ العقود يؤدي إلى عدم ثبوت الالتزام، سواء كان الفسخ بتراضي من الطرفين كما في الإقالة، أو كان الفسخ مع عدم وجود التراضي كما في خيار العيب. أيضا من أسباب انتهاء الالتزام العجز عن التنفيذ، فمن نذر أن يطيع الله بطاعة فعجز عنها فإنه ينتهي الالتزام بذلك. وبعضهم يقول يجب الوفاء بعوضه وهو كفارة اليمين. كذلك من أسباب الانتهاء المقاصة، أطلبك لي دين عليك بمئة ألف ريال سعودي ولك دين علي ب30,000 دولار، فإذا حصلت مقاصة بين الطرفين فإن هذا من أسباب انتهاء الالتزام. كذلك من أسباب انتهاء الالتزام اتحاد الذمة، ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك تعامل بين شركتين وقد رتب عليه التزام، فدخلت إحدى الشركتين في الأخرى، فحينئذ نقول أصبحت ذمتهما المالية واحدة، وبالتالي يلغو الالتزام السابق، لأن الالتزام لا يكون من الإنسان لنفسه. وكثير من القانونيين يدخل في هذا الجانب الزواج، لأنهم يرون أن ذمة الزوج والزوجة واحدة، وبالتالي ينهون الالتزام بوجود الزواج بينهما. امرأة لها دين على رجل 600 مليون فتزوجها، يقولون تلغو تلك الديون، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع الظلم، فإن عقد الزواج ليس من مقتضياته إلغاء الحقوق السابقة للزوجة على الزوج. هكذا أيضا من أسباب انتهاء الالتزام انعدام الأهلية، فإنه إذا انعدمت الأهلية انتهى الالتزام في مواطن، منها مثلا في عقد الوكالة، الوالد وكل ابنه في أعماله التجارية، أخذ 5 سنوات، في السنة السادسة خرف الأب، أصبح لا يعي لكبر سنه، فحينئذ نقول الالتزام السابق بالوكالة أصبح الآن لاغيا. لماذا؟ لانعدام الأهلية، وبالتالي لا يتصرف في شيء من أموره إلا بصك ولاية غير الوكالة السابقة. من خلال ما سبق نؤكد على أن الفقهاء لم يكثر بحثهم لمبدأ الالتزام كوحدة واحدة لها أحكام مستقلة، وإنما قسموا جزئيات هذا الموضوع في أبواب فقهية متناثرة تكون سائرة على طريقتهم. ومن هنا فإن فقهاء الشريعة انقسموا بالنسبة لمصطلح الالتزام، فإن طائفة منهم قالت هذا المصطلح لا إشكال فيه، وبالتالي قبلوه واستعملوه، بينما هناك طائفة أخرى قالت لا نرتضي هذا الاصطلاح لأنه يشتمل على معاني متفاوتة متعددة. ومن هنا فإنهم يرون الاقتصار على مصطلحات أخرى فيها رعاية لجانب النفس ونحو، مثل مصطلح الحق ومصطلح الواجب. وهنا ننبه على عدد من الفروقات بين النظرة الشرعية والنظرة الحقوقية في باب الالتزام. سبق معنا أن القانونيين لا يفرقون بين الإلزام والالتزام، والصواب أنه يجب التفريق بينهما. فالالتزام هذا تعهد صادر من الملتزم أو واجب مترتب على فعل الملتزم، بخلاف الإلزام فإنه فعل للموجب صاحب الولاية ونحوه، وهي مغايرة للملتزم. ومن ثم فهنا خلط عند القانونيين بين الإلزام والالتزام. الملحوظة الثانية أن الحقوقيين يخلطون أو يخلط كثير منهم بين نظرية العقد ونظرية الالتزام، فإن العقد ليس التزاما وإنما سبب للالتزام، والالتزام ناتج عنه. أيهما أولى، أن يبحث الالتزام في باب واحد أو أن يجعل لكل باب ما يناسبه من أحكام الالتزام؟ يقول الفقهاء نجزئ أحكام الالتزام ونجعل في كل باب منها جزء، لأنها تختلف في أحكامها، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه، وتختلف في حقيقتها وكيفية الالتزام بها. ومن ثم رأى الفقهاء مناسبة تقسيم مباحث الالتزام بحسب أبوابها. أمر آخر مما يتعلق بهذا الباب أن الالتزام يختلف باختلاف الأصول المنهجية التي يقوم عليها، ومن هنا فإن النظريات الاشتراكية ترتب التزامات بناء على رؤيتها ومعتقداتها، والنظريات الرأسمالية أيضا ترتب التزامات بناء على رؤيتها. ومن هنا فليس كل التزام يؤدي نفس النتيجة باختلاف النظرات والمناهج والمدارس. وهذا يجعلنا نؤكد على الاعتزاز بالموروث الفقهي، فإنه يتطرق إلى جوانب وتفصيلات ليست موجودة عند الحقوقيين. لعلي الآن أذكر عددا من المؤلفات متعلقة بهذه النظرية. هناك كتابات متعددة في نظرية الالتزام، منها ما هو قانوني وبالتالي هذا لا نعنى به، ومنها ما يتعلق بدراسة هذا الأمر بالنسبة لأحكام الشريعة. وأضرب لذلك هذا القسم الثاني هو الذي نعنى به هنا، وأضرب لهذه المؤلفات عددا من الأمثلة. النوع الأول أو المؤلف الأول كتاب المدخل إلى نظرية الالتزام لمصطفى الزرقاء، والكتاب الثاني النظريات العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية لمؤلف اسمه الشفيق شحاتة، والنموذج الثالث نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية من تأليف عبد الناصر توفيق العطار، وفيها أيضا كتاب النظرية العامة للالتزامات. على كل هناك مؤلفات في هذا الجانب متعددة. كما تقدم أن الالتزام ليس له باب مخصص عند الفقهاء، وإنما يتباحث فيه الحقوقيون والقانونيون، وليس عندهم تفريق بين أنواع الالتزامات في الجملة. وبهذا نعرف تميز الكتابة الفقهية في هذا الجانب، ولعلنا بإذنه عز وجل ننتقل إلى قاعدة أخرى في الغد. عندنا عدد من الأسئلة. السؤال الأول: هل الوفاة من أسباب انتهاء الالتزام أو لا؟ وهذا هو الذي يعني جعل الفقهاء، أو هذا نموذج مما يفرق فيه الفقهاء. فمثلا في عقد الإجارة، هل الوفاة سبب لانتهاء الالتزام؟ ايش تقولون؟ خطأ. نحن نتكلم عن الالتزام في الإجارة، في عقد الإجارة، هل ينتهي بالوفاة أو لا؟ ينتهي بالوفاة؟ جواب خاطئ. لا ينتهي بالوفاة؟ جواب خاطئ. ينظر إلى صيغة الإجارة؟ جواب خاطئ. خلاص، في أحد بيجاوب؟ جواب خاطئ قبل ما أسمع منك. الإجارة على نوعين: إجارة على عمل، فإذا مات المستأجر تنتهي الإجارة، أو نكلف بدنه يقوم بالعمل المستأجر به. طيب، النوع الثاني إجارة على منفعة، استأجرت منك بيتك لسكنه، فمات المستأجر أو مات المؤجر، فنقول تبقى الإجارة على حالها. عند الجمهور خلافا للحنفية. العتق، هل هو من إرادتين متقابلتين أو إرادة منفردة؟ إرادة منفردة. عقد المكاتبة، هذا التزام، هل هو من طرف واحد أو من طرفين؟ من طرفين، فهنا إرادتان متقابلتان. هل تنقسم الالتزامات إلى معلقة ومؤقتة؟ نقول نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ضمان الديون على الميت تدخل معنا أو لا؟ الجمهور يقولون هنا التزام، وتنتقل الديون من ذمة الميت إلى ذمة الملتزم. وعند الحنفية يقولون هذا الالتزام غير مقبول، ولا تنتقل الديون من ذمة الميت إلى ذمة الضامن. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.